لك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وَإِذَا كَالُوهُمْ وَزَنُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ أَلَا ثم إنهم لصالون